سل الجزور هو ما يسمى بالمشيمة، هو ذاك الغلاف الذي يكون على الجنين ما دام الجنين في رحم أمه. فإذا ولدت الشاة أو الناقة ونزل ولدها ينزل ذلك الغلاف الذي يكون عليه وهو في داخل الرحم، ومستقذر وإن كان غير نجس إذا كان بهيمة للعام الحلال، لكنه مستقذر. فأرادوا إيذاءه صلى الله عليه وسلم لما رأوه يسجد عند الكعبة وهم كفار مشركون، ففعلوا ما فعلوا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.